إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واحمدوه واشكروه على نعمه الكثيرة وآلائه الجزيلة، وأكبر نعمة تحمدون الله عليها نعمة الإسلام، ثم نعمة السنة، فافرحوا بهذا الخير وتمسكوا به ولا تبغوا به بديلا، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها المسلمون، إن وجود القرآن بيننا سليماً من التحريف والتبديل قد حفظه الله تعالى لنا حتى نسير على هديه ونتمسك به ونحن على يقين بصوابه ومتأكدون على نوره وبشفائه لنا من كل الأمراض. إن كل ذلك نعمة عظيمة يجب علينا أن نعتني بها وأن لا نهملها، فقد قال رسولنا الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. رواه الحاكم وهو حديث صحيح. هذا القرآن يا عباد الله هو الذي يرفع ذكرنا ويعلي منزلتنا بين الأمم، كما قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أي أن هذا القرآن يذكركم ويرفع شأنكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. عباد الله، إن أجدادنا من سلفنا الصالح لما تمسكوا بهذا القرآن الكريم أعزهم الله تعالى وهداهم وأغناهم وأصلح جميع شؤونهم ونصرهم على أعدائهم مهما كانت قوة الأعداء. لكن لما تخلى الجيل الجديد عن كثير من تعاليم الإسلام تغيرت الأحوال ونزلت الحيرة في النفوس ووقع الاضطراب واختلط الخطأ بالصواب وتسلط الأعداء على الرقاب واستولوا على كثير من البلاد ولهبوا كثيرا من الخيرات والثروات. وهذا تنبيه من الله تعالى للمسلمين ليرجعوا إلى الله تعالى فيتمسكوا بالقرآن الكريم ويهتدوا بالسنة فترجع إليهم قوتهم وتظهر بين الأمم عزتهم فيفلحون ويسعدون وتسعد بهم الأمم الأخرى. فاتقوا الله يا عباد الله وعودوا إلى القرآن والسنة تفوزوا بالخيرات والجنة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا أردنا العزة والكرامة والهدى والسعادة فعلينا بالتمسك بالإسلام تمسكا قويا مبنيا على العلم الراسخ والعمل الصالح والأخلاق الحسنة، وبذلك ينزل الله تعالى علينا النصر المبين ويصلح لنا الدنيا والدين، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبنا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذا أراد المسلمون أن ترجع إليهم العزة والكرامة فعليهم أن يراجعوا دينهم وأن يتمسكوا به تمسكا صحيحا، ليس بالكلام فقط وليس بالتقليد فقط، بل بالتمسك الصحيح. ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة. العينة نوع من أنواع الربا، الربا أنواع كثيرة، منها بيع العينة. إذا تبايعتم بالعينة، أن يبيع الشخص شيئا لشخص بالدين ثم يشتريه منه بالعين والنقد بأقل، فيبقى ذلك الفارق من المال، فكأنه أقرض المال وأخذ أكثر وأدخل السلعة في الوسط. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي انشغل المسلمون بالدنيا. ليس معنى هذا أن نترك الزراعة، بل العكس، على المسلمين أن يرجعوا إلى الزراعة. فقد كان المسلمون إذا فتحوا بلادا أول ما يبدأون به بعد بناء المساجد والاعتناء بالمساجد المياه والزراعة، ولكن تلك الزراعة لم تكن تشغلهم عن طاعة الله وعن الصلاة. إذن: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. يصير المسلمون عندهم القوة ولكن يخافون من الأعداء، وتركتم الجهاد. طبعا الجهاد المنظم، ليس الجهاد الفوضوي وليس المسيرات والفوضى التي فعلها كثير من العرب فيما يسمى بالرابع العربي. خدع الأعداء، أخرجوهم للمطالبة بالحرية، وكلفوا بعض القناصين فبدأوا يقتلون أصحاب المسيرة، ثم قال: لا حوار مع الحكام، وانظروا الآن ماذا يجري. إذن المقصود بالجهاد الجهاد الشرعي المنظم الذي تقوده الدولة المسلمة. وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود وأحمد وهو حديث صحيح. إذن العزة، ولا ترجع العزة ولا يذهب الذل إلا بالرجوع إلى الدين، وليس بكرة القدم أو بالرياضة أو بالقوة المادية، لا، بل بالرجوع إلى الدين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. عباد الله، إن كثيرا من المسلمين في القرن الماضي قد استعمروا من طرف الكافرين، حيث تسلطوا على رقابهم واحتلوا بلدانهم ونهبوا خيراتهم وأفقروهم وجهلوهم وأمرضوهم. هذه الأمراض، خاصة الأمراض، أمراض الفكر والاضطرابات، بعض الناس يظن أنها جاءت هكذا، لا، نتيجة للاستعمار والاستثمار. لكن لما انتبه المسلمون فاستغفروا الله لذنوبهم وراجعوا دينهم متبعين في ذلك نصائح المصلحين وساروا في طريق الناصحين. وفي بلادنا أمثال جمعية العلماء المسلمين برئاسة الشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ محمد البشير إبراهيمي وغيرهم من الرجال الناصحين المحبين لبلادنا وللإسلام والمسلمين، لما فعلوا ذلك أخرج الله تعالى من البلاد المستعمرين المدمرين وخيب سعي الفاسدين، وعادت البلاد والحمد لله إلى المسلمين، وهذا من فضل الله والحمد لله رب العالمين، وهي نعمة علينا أن نحمد الله تعالى وعلينا أن نحافظ عليها وحذار أن ننكرها أو لا نشكرها وحذار أن نكفرها كما يفعل بعض الناس يتمنى أن يعود المستعمرون إلى البلاد. من كان يتمنى ذلك عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. أيها المسلمون، إن الاستثمار والاستعمار وإن خرج بجيوشه وقوته العسكرية فإن كثيراً مع الأسف من أفكارهم ما زالت موجودة، وبسببها ما زالت الأجواء موضوعة، فلا نكتفي بتحرير البلاد فقط بل لا بد من تحرير العقول من الأفكار الدخيلة وتطهير الأعمال من المعاملات الفاسدة وتقويم الأخلاق إلى أخلاق حسنة، وهذا من شكر الله، لأن شكر الله لا يكون باللسان فقط بل يكون بالقلب واللسان والعمل. ولهذا تدبروا هذه الآية، ماذا قال الله تعالى للصحابة؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذا حبيتوا تشكروا ربي على نعمة النصر اتقوا الله، يعني التقوى هي عملية شكر، والتقوى تكون بماذا؟ بفعل الأوامر واجتناب النواهي لله سبحانه وتعالى مع حب الله. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إذن علينا أن نرجع إلى هذا الدين العظيم وأن نتمسك به تمسكا صحيحا، ولن يكون ذلك إلا بأن نتعلم ديننا. إن عدم تعلم الدين يؤدي إلى الخلط في الدين. بعض الناس إذا رأى مكتبة عند الإمام أو عند شيخ شخص من طلاب العلم يقول: لماذا هذا الكتب كلها؟ الدين زاهد، الحلال بين والحرام بين، فيفتي بغير علم. هذا خطأ. الدين علم، لا بد أن نتعلم ديننا وأن نطبق ما استطعنا في المأمورات وأما المنهيات فنتركها. إذن علينا يا عباد الله، إذا أردنا أن يثبت لنا الخير ويزيد علينا أن نتمسك بهذا الدين. ومن كان من أعداء الدين ولو كان من بني جلدتنا ويتكلم بألسنتنا ويتكلم بلساننا علينا أن لا نخضع له، بل علينا أن ندعوه بالحكمة. هو مسكين، هو ضحية. بعض الناس يعرف أن فلان جار أو يعمل معه أو في المكان الفلاني هو ضد الدين فيسكت عنه. ادعوه، ادعوه إلى الإسلام، بين له محاسن الإسلام. هو ضحية مسكين للدعوات المعرضة، وهو ضحية للثقافات الفاسدة. فاتقوا الله يا عباد الله وتمسكوا بدينكم، ولكن تمسكوا به عن علم، وتآخوا بينكم الأخوة وأخوة الدين، وحافظوا على بلادكم، وتوحدوا على الخير، واحذروا الفوضى، واحذروا تلقي الأخبار من هنا وهناك، واحذروا نصائح المغرضين الذين لا يحبون الخير للبلاد والعباد. وعلينا بالتمسك بتعاليم علمائنا المخلصين الذين يفنون أعمارهم في سبيل الله لنصح المسلمين ولتقوية الإسلام والمسلمين. هكذا نكون على خير، وعلينا أن نتفاءل بالخير كما جاء في الحكمة وليس بحديث. كثير من الناس يقولون أن هذا حديث، موش حديث، موش حديث نبوي. تفاءلوا بالخير تجدوه، حكمة، تفاءلوا بالخير تجدوه. واحذروا من اليأس مهما كثر الفساد ومهما كثر الفاسدون، لا تيأسوا، إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة خير، ما زال فيها الخير، والعاقبة دائما لها في الخير. وقد بشرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، وعلينا أن لا ننسى الدعاء، نكثر بالدعاء للخير وحذاري من الدعاء للشر مهما كنت في أزمة، لأن الله تعالى عند ظني بك إذا ظننت به الخير يكون لك بخير، ومن ظن بالله الشر ينزل عليه الشر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اخذ الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم واحفظهم في اموالهم ودمائهم واعراضهم ودينهم ودنياهم يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ول علينا الأخيار ولا تسلط علينا الأشرار يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.